بسوء اعمالهم مع الله سبحانه وتعالى وسوء اخلاقهم مع الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت الجبار المتعال، هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فعندما بعث الرسل وأمر بعبادته وبين على لسان رسله ما يحبه ويرضاه وبين لخلقه ماذا يريد منا، ماذا يريد منا، بين على لسان رسله كما قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما كانش حجة الله سبحانه وتعالى، كلما هلكت أمة هلكت أمة وبعث أمة أخرى بعث لها رسول منهم من أنفسهم، أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يذكرهم بالله ويذكرهم بما يحبه ويرضاه وينهاهم عما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فكان أسباب هلاك الأمم يا عباد الله، وهذا هو موضوعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، أسباب هلاك الأمم. ما هو أسباب هلاك هذه الأمم؟ لماذا أخذ الله هذه الأمم بهذا العذاب؟ عندما أغرق فرعون وجنوده في اليم، لماذا حل بهم هذا العقاب؟ لأنهم يا عباد الله تجبروا في الأرض، لأنهم نسوا أن لهم يوم يخافون فيه أمام الله، يوم القيامة، وكذبوا به وانشغلوا بدنياهم. عندما فتح الله على فرعون وآله المال وفتح عليهم من أموال وأعراض الدنيا، فلا يروا أمام أعينهم إلا مال وفتح دنيا وفقط، ولم يتخيلوا أن لهم رب سيعودون إليه ويقفون بين يديه ويسألهم سبحانه وتعالى عما قدمت أيديهم. فهنا أعرضوا وتنكروا لموسى عليه السلام ولم يقبلوا الحق الذي أتى به موسى، فما كان من الملك سبحانه في عليائه إلا أخذهم. وأخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى يملي ويعطيك الوقت لعلك تعود ويقيم عليك حجة من نفسك. الناس لا يتذكرون، وهذا يا عبد الله من قسوة القلب وجمود القلب عن الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكتاب الذي هو بين ايدينا اذا ما قراته علمت ما حدث من الامم التي كانت قبلنا وكيف اخذهم الله بالعذاب وانجى الذين كانوا ينهون عن السوء وينهون عن الفساد في الارض. في قصة اصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. تجاوزوا الحد امرهم الله سبحانه وتعالى الا يصطادوا يوم السبت. فكان هذا اليوم محرم عليهم صيده. فالله سبحانه وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسأل قريش. قال واسألهم هم يعلمون بهذه القرية. والغريب يا عباد الله انه قليل من لا يعلم من الناس العقوبات التي حلت بالامم التي كانت قبلنا. وتجده يسارع في معصية الله. مداوم على المعصية ولا ينتهي. وزين له الشيطان عمله. هذه القصة يا عباد الله انظر الى عقاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الذين وقعوا في معصية الله. ولتعلم ان اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون. يوم السبت اليوم الذي هو محرم عليه الصيد تأتيهم الحيتان الأسماك إلى الشاطئ حتى يستطيع الرجل منهم أن يمسك بالأسماك بيده ولا يحتاج إلى شباك. ويوم لا يسبتون أي يوم دون يوم السبت لا يجدون سمكة واحدة. انظر إلى البلاء والابتلاء. فكان الواجب في حق هؤلاء أن يصبروا على هذا الابتلاء حتى يأتي الله بالفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الناس يا عباد الله وقعوا في معاصي شتى. وقعوا في الحرام في اكل ربا. وهو يعلم. والله لا اقول لا يعلم. لا اقول هو يعلم ان الربا حرام. ولكن لماذا اكل الربا? ولماذا تمادى فيه? نسي ان له يوم موقوف بين يدي الملك مسؤول عن هذا المال. من اين اكتسبته? وفيما انفقته? والله لا تسأل. ولذلك انت مأمور ان تنتهي عن كل كسب محرم. ويكفيك القليل. قل متاع الدنيا قليل. والاخرة خير لمن اتقى. والاخرة خير لأهل التقى. ولا تظلمون فتيلا. فهؤلاء القوم يا عباد الله عندما اشتد بهم الامر والابتلاء فريق منهم اصطاد يوم السبت. وفريق انتهى عن هذا الامر. وقالوا هذا حرام. لقد نهانا الله سبحانه وتعالى ان نصطاد في هذا اليوم. ومدام ان الله سبحانه وتعالى امر كما ان في ساعة الجمعة يا عباد الله العمل ساعة صلاة الجمعة يا عباد الله هذه ساعة وليس يوم. كان يوم السبت هذا اليوم كله عندهم حرام العمل فيه، حتى أن الرجل يريد أن يكتب لأخاه كلمة من أمر الدنيا لا يستطيع حتى لا يقع في المحرم. طوال اليوم هذا يوم عبادة وفصل. أما نحن فحرام عليك، الساعة هي ساعة صلاة الجمعة، حرام عليك العمل فيه. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا معذرة إلى ربكم، أي نحن نأمرهم وننهاهم نعظوا أنفسنا أمام الله. ولذلك كانت خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن سبقنا الأمم التي كانت قبلنا بهذه الصفة يا عباد الله، بصفة الأمر والنهي، أن نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف، لا ننهى عن المنكر بمنكر مثل، لا، ولكن ننهى عن المنكر بالمعروف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فصارت القرية على ثلاث طوائف، طائفة وقعت في المحرم، وطائفة تأمر وتنهى، والأخرى لا تأمر ولا تنهى وتركت المحرم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة وخنازير من سوء أعمالهم. أنت متوقع يا عبد الله المسخ؟ كيف يكون إنسان وقد مسخ صار قرد أو خنزير؟ الطائفة الآمرة والناهية والطائفة التي سكتت عن الأمر والنهي ولكن بعدت عن الحرام، اعتزلت هذه الطائفة التي وقعت في المحرم، فجعلوا بينهم سور لا يأكلون معه ولا يشربون معه ولا يتزوجون منه. قالوا لكم أعمالكم ولنا أعمالكم. فمر يوم طول ويوم طول ويوم وهؤلاء يقعون في معصية الله، حتى أتى يوم فلا يسمع منهم أحد، لا يسمع منهم كلام ولا لهم صوت. فخرج رجل ينظر ويتفقد حال هؤلاء فإذا بهم قردة وخنازير. هؤلاء الصنف صاروا قردة وخنازير. فقال لإخوانه: سبحان الله، أين القوم؟ ما أرى إلا قردة وخنازير. ففتح الباب الذي كان حائر بين هؤلاء وهؤلاء، فكل من كان له قريب أو أخ أتى إليه، فعلموا أنهم قد مسخوا وقد حل بهم العذاب. والمسخ يا عباد الله لا يتجاوز ثلاثة أيام، ثم يموتون على بذرة أبيهم جميعا، يموتون على ما هم عليه ويبعثون على هذه الصفة وعلى هذا الشكل. أينا يرضى بهذا؟ أينا يرضى أن يكون مثل هؤلاء؟ لا أحد، لا أحد. محارم الله. وكذلك حب الدنيا يا عباد الله، حب الدنيا رأس كل شر، كما قال الفضيل بن عيار. حب الدنيا رأس كل خطيئة، قال جعل الله الشر كله في دار في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا. مفتاح هذا الباب او هذا البيت هذا الشر هو حب الدنيا. وجعل الله الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد فيها. لا اقول لك الزهد في الدنيا تتركها بالكلية فلا تستطيع فأنت تعيش فيها، ولكن اقول يا عبد الله يكفيك منها القليل وتزود ليوم اللقاء يوم المعاد. يكفيك من الدنيا القليل انت تجمع لغيرك، وانت المسؤول يوم القيامة عن هذا الجمع. رجل يجمع من حل وحرام، يجمع من حلال وحرام، ونسي ان وراءه يوم سيسأل عن هذا المال، من اين اكتسبته وفيما انفقته. تسأل عنه سؤالين، المال تسأل عنه سؤالين. ولكن اقول لا تسارع ولا تهلك نفسك في تحصيل هذه الدنيا، فالرزق مكفول. ان كنت انت موظف اتاك رزقك عن طريق هذه الوظيفة، فلا تأكل الربا، فلا تأكل رشوة، وانتهي عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. تقول هذا الاجر لا يكفي، لماذا اقتضيت بهذا العمل؟ ان لم يكفي هذا الاجر فلماذا اقتضيت به؟ اعمل عمل اخر. مفيش مشكلة لو تجهد نفسك شوية، ولكن تاكل من حلال وتطعم اهل بيتك حلال. الامر بسيط يا عباد الله، وانت مبتلى وممتحن في تلك الدار. يعني اصبر. والله الصحابة وهم قدوتنا واسوتنا صبروا حتى انهم اكلوا ورق الشجر ولم ياكلوا حرام. ليه؟ هم عارفين ان الدنيا دي ابتلاء وامتحان. يا عبد الله انت مبتلى وامتحن. ادم عليه السلام لم ينزل من الجنه الا بمعصيه، من لم ينزل من الجنه الى الدنيا الا بسبب معصيته. وانت لن تدخل الجنه وتباعد عن النار الا بسبب الطاعه وبعدك عن المعصيه. فان اختلف معك الامر وقعت في المعصيه وتركت الطاعه، اوجبت على نفسك عقاب الله سبحانه وتعالى. الامر منتهي. حسبه بسيطه، ايام معدوده وسترحل من تلك الدار. اما ان تكون من اهل السعاده، واما ان تكون من اهل الشقاء، اما ان تكون من اهل الجنه، واما ان تكون من اهل النار. فاختر لنفسك في تلك الدار. قال عن عمرو ابن الحديث عن عمرو الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ان يبين لاصحابه ويعلمه، وهو المعلم صلى الله عليه وسلم. قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا عبيدة بن الجراح الى البحرين ليأتي بجزيتها. عندما كان للمسلمين عز، فسمعت الانصار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم ابا عبيدة بن الجراح بمال من البحرين، فاجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني وقفوا أمامه وسلموا عليه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما بهم. قال سمعتم بأن أبا عبيدة أتى بمال من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. نعم. قال أبشروا وأمنوا ما يصرف. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفهم ولم يقنطهم ويوئسهم من هذا الأمر، ولكن قال أبشروا وأمنوا ما يصرف. وهذه من البشرى، يعني أنت تبشر إذا ما سألك أحد مسألة قال تقول له أبشر ولعلك لا تستطيع أن تؤدي له هذا الأمر، أو إذا احتاج منك شيء وأنت ليس عندك ولكن تستطيع أن تساعده حتى ولو بالكلمة، تقول أبشر إن شاء الله خير، أبشر إن شاء الله. فقال أبشروا وأمنوا ما يصركم، فوالله وهذا ما أردت أن أبينه لإخواني، فقال فوالله ما الفخر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. يخاف علينا من الدنيا يا عباد الله، الدنيا يعني مرحلة مفرمة، يعني كما قال الفضيل بن عياض الدخول فيها هين سهل أن تدخل فيه وتطلب منها وتأخذ منها، ولكن الخروج منها شديد، الخروج منها شديد. الذي ينغمس في الدنيا ويأخذ لا يستطيع أن يخرج منه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيء، ما يقدرش، اتعود على جمع المال فما عادش فاضي بيجمع، هل الحمار مش مهم؟ أما حاجة يجمع كم مليون أبني كم عمارة أبيع، مش مهم عنده حرام ولا حرام، أهم حاجة ألم وخلاص أجمع وخلاص، أركب أكبر سيارات أعلى الموديلات، هو ده شغلانته الشاب؟ لا والله، ستترك كل هؤلاء وأنت الموت هو خير واحد وكثير لا يخلو بين من هذا الأمر، إلا أن تجد فيه قد مات رجل منه أو قد مات أخ منه، لا تجد أسرة، مفيش حاجة اسمها مفيش بينها واحد ما قل الموت. هل لم تتذكر نفسك وأنت مكان الذي مات هذا؟ يعني إن لم تتذكر فما تتذكر، وما تذكرتش إن أنت اللي هتكون الوقت، أنت اللي هتموت الوقت، هتذكر أنت كيف بالموت واعظة الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكسروا من ذكري هذه اللذات. قيل وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. الموت يا عباد الله هو يعني قريب جدا ولكن لا تشعر. شاب ماشي أنحت سماء، شاب كان نايم أو مهما ما أمش ماء، رجل صارت فتحت له الدنيا على مصراعيها، فعندما ظن أنه متمكن منها فلوس أموال عقارات أتاه ملك الموت، طرق كل هذا وراءه ومسؤول عنه يوم القيامة. تدبر إلى هذه المواقف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحب الدنيا يا عباد الله شر لا ينتهى، شر لا ينتهى. الدنيا اجعلها في يدك حتى إذا ما أتاك ملك الموت تركتها وأتيت الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، لا تأتيه وفي قلبك حب الدنيا، جمع المال، حب الشهوات، حب النساء، لا، هنا في الأمر يا عبد الله حب الله سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء. أنت إذا ما أذى لك رجل معروف كيف تكافئه؟ فما بالك بالنعم التي انعمها الله عليك؟ نعم، انت في نعم مغمور ليل نهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهم كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هتاخد منها ايه؟ محتاج منها ايه؟ آمن في سربه، معافى في بدني، عندك قوت يومه. والله قل ما تجد هذه الصفات فيه، ولكن تجد عنده قوت يكفيه سنة، يكفيه سنة، أقول وأعلم سنة. ضمنت عمرك سنة يا راجل، سبحان الله. والأمر ليس بحرام، ولكن يعني أنت أجهدت نفسك في أمر من يعني مفروغ منه. قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق بسبب أنكم تطلبون. رزقك مفروغ، ولكن مطلوب منك أعمال لابد أن تأتي به. كذلك يا عباد الله، من أسباب هلاك الأمم أكل الربا والزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بهم عقاب الله. وجميعنا يعلم ما حدث في تسونام، فيضان تسونام الذي حدث في أندونيسيا. هؤلاء يا عباد الله كانوا مسلمين، ولكن عندما وقعوا في محارم الله أخذهم الله أخذا شديدا، أهلكهم بالطوفان، أهلكهم بالغرق، أتاهم العذاب وهم نائمون، أتاهم العذاب وهم نائمون. هذا البحر يا عبد الله هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وجميعنا يعلم ما حدث تقريبا سنة 2013، الإعصار الذي ضرب في جرس، تقريبا كان في 2013 حتى يتذكر هذا الإعصار. ماذا حدث؟ قرابة 10 دقائق وصارت الأرض غير الأرض. الذي رأى هذا المنظر يرى عجبا، يرى صورة القيامة وهي مصغرة. أنا رأيته برم عيني، رأيته برم عيني، وكان يوم جمعة، حتى قلت أنه هذا اليوم يوم القيامة، ولكن لولا أني أعلم أن فيه أي فيه علامات لم تظهر لقلت هو العلامات الكبرى لم تظهر، فقلت سبحان الله هذا عقاب. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انتشار الفاحشة، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن على أسلافهم الذين مضوا. الأحاديث كثيرة جدا، الفاحشة الزنا، هذه الفاحشة يا عباد الله يهتز لها عرش الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الربا، أعلم أناس وضعوا أموالهم في البنوك ولا يعمل، إنما يأكل من الفوائد التي تعود عليه، ويقول هذا عملهم، يتاجرون بأموالنا ويعملون ويعملون. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أنت تقول الفوائد هذه مثل التجارة، اقول لك احل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار، فمن عاد يتحمل عقاب الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون. راس مالك، اصل مالك بس تاخده، هذا هو الحلال. تاجر يا عم، تاجر يا اخي، تاجر بمالك. انت مستني حد يشغل لك فلوسك؟ مش شغال مستني بنك مثلا يشغل لك فلوسك ويطلعها على فوائد 6% ولا 10% ولا 5%؟ لا، ابحث عن بنك يعمل بما امر الله سبحانه وتعالى، بنك اسلام يعمل ويبين لك نسبة المكسب نسبة الخسارة كل شهر، يقعد عليه يقول لك احنا اشتغلنا فعلنا كذا وكذا وكذا، نسبة المكسب نسبة الربح كانت 5% مثلا، 5% على النسبة اللي انت دافعها من الاموال. هتبقى عارف نظام الفلوس بتاعتك شغال فين وبيجيب ايه دخل كل شهر، قل او نقص، مكسب او خسارة، فجزائها صار هنا حلال. ليه؟ بين البنك لك كيف يتعامل، كيف يتاجر. لكن كل مكالب البنوك يا عباد الله يثبت لك نسبة 6%، كسب خسر شغال كده شغال كده، بقى هو 6% حرام. ايه وبين الاخواني حتى من كان واقعا في هذا الامر فلينتهي حتى لا يعم بنا ما حل بالامم التي كانت قبلنا. ابين لك الامم التي كانت قبلنا لماذا اخذهم الله بالعذاب عندما عندما وقعوا في محارم الله، وقعوا في الزنا، وقعوا في الربا. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وقال اول ربا اضعه ربا العباس. العباس عم كان يربي الناس، يعطي الرجل هذا الالف يعود عليه بالالفين، يديلك الجنيه بجنيه، ولو زاد المدة تزيد النسبة كما يفعل البنك اذا بقى طلبت من البنك مثلا مال، لو ادالك 1000 جنيه حسيت انه كام يقول لك 2200 او 1500 نسبه قد كده. طب لو اتاخرت سنه هيزيد عليك قد ايه؟ يقول لك يزيد عليك قد كده. تكفى يا عباد الله. والاخوه التي تعمل بهذا العمل توجب على نفسها عقاب الله سبحانه وتعالى. طلعت جنيه لاخوك المسلم خده بجنيه، ما تعطيش بجنيه، حرام ربا. والزنا، الزنا هذا امر لا يرضاه احد، لا يرضاه احد منا قط. اتى شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه القصه اختم ان شاء الله سبحانه وتعالى حتى لا اطيل عليه. فقال يا رسول الله انزلني في الزنا. عايز شاب وداعيه الشباب والشهوه قويه. فقال أترضاه لأمك؟ قال لا. ترضى الزنا منه؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لعماتك وخالاتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم مسح على صدره. قال فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء عنده الزنا. لو كان الأمر سهل بسيط لرخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كبيرة من الكبائر الزنا كبيرة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. في فرق بين ولا تقربوا الزنا أي لا تقرب مقدمات الزنا، نظرة، بسمة، ابتسامة، موعد، فلقاء، دي مقدمات، نظرة ثم إشارة ثم كتابة، رسالة، هذه كلها من مقدمات الزنا. أقول للشباب اتقوا الله، اتقوا الله، إن الله يعلم السر والأخفى. إن كنت لا تعلم أن الله يعلم اتصفت بالله وان كنت تعلم ان الله يراك فلما جعلته اول الناظرين اليه وانت بتكتب على الفيسبوك وانت بتراسل انتق الله ان الله يراك ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا اكثر من ذلك ولا اقل ولا اكثر الا هو معهم اينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى يراك يعلم السر والاخفى. فاتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. النظره زناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انا وعدتكم اني باخذ بهذه القصه ولكن هذا الحديث ان شاء الله اختم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم الزنا لا محاله مدركه. العين تزني وزناها النظر، النظر للمحرم. والاذن تزني وزناها السمع، السمع للمحرم. واللسان يزني وزناه الكلام، والكلام في المحرم. واليد تزني وزناها البطش، الضرب. والقدم تزني وزناها المشي الى المحرم. والقلب يهوي ذلك ويتمناه. القلب والفرج يصدق ذلك والقلب يهواه. فانت مامور ان تنهي جميع الجوارح هذه. كل هذه الجوارح انت مسؤول عنها. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ستسال عن سمعك وبصرك، ستسال عن قلبك يوم القيامه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احرم ابداننا على النار وما جبنا منها برحمتك يا عزيز وغفار. اللهم اتانا بلذه النظر الى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم اعلم بفضلك رمتي الحق والدين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم عليك بكل من عاد الاسلام واهله. اللهم عليك بكل من عاد الاسلام واهله. اللهم طهر المسجد الاقصى من درس اليهود. اللهم طهر المسجد الاقصى من درس اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا رب العالمين. ولا تفوت اعوانا. الحمد لله واكبر الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه. حي